فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم وكان خلقوك

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بما أنزل إليك قل كفى بالله